عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى، ورزقه العينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا لقاء جديد مع برنامجكم السنن المهجورة، وحديثنا كله في هذه الدقائق المعدودات عن السنن المهجورة في رمضان. رمضان رمضان القانتين. كم من سنة هجرها الناس في رمضان، وكم من بدعة أحياها الناس في وإنا لله وإنا إليه راجعون. من السنن التي ينبغي ألا نضيعها في رمضان سنة مع أول ليلة من ليالي رمضان وعند رؤية هلال رمضان. الله تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس والحج. ما هي هذه السنة؟ الدعاء عند رؤية الهلال. روى الدارمي، والحديث صحيح بشواهده، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال ثم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وربك الله. نعم يا عباد الله، هذه سنة مهجورة في هذا الزمان. ترك الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا يقولون كلاما عجيبا: هل هلالك شهر مبارك، وتركوا الكلام الطيب الذي يأتي بالحسنات ويذهب بالسيئات من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من السنن المهجورة في رمضان تأخير السحور. نعم يتسحر الناس، لكن من هذا الذي يؤخر السحور إلى قبيل الفجر بعشرة دقائق، بعشرين دقيقة؟ تأخير السحور، معظم الناس لا يؤخرون السحور، ومعظم الناس يأكل ويأكل ويأكل ويظل يأكل ويأكل من أذان المغرب إلى أذان الفجر إلا من رحم الله. في الصحيحين والحديث متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور تسحروا فإن في السحور بركة. وأخرج الإمام الطبراني، والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. ثلاثة من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. ولتأخير السحور يا عباد الله فوائد: الفائدة الأولى إصابة السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إدراك صلاة الفجر في جماعة. أنا إذا أخرت السحور إلى قبيل الفجر بعشرين دقيقة يقينا سأصلي الفجر في أول وقته. الفائدة الثالثة، إذا أخرنا أكلة السحور انتفعنا بها في صيامنا واتكأنا عليها في صيامنا. أما الذي يتسحر في أول الليل فمع أول النهار يهضم الطعام ويذهب ويدب فيه الضعف والوهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، من السنن المهجورة في رمضان تبييت النية للصيام مع كل ليلة. يجب أن تبيت النية للصيام في صيام رمضان في كل ليلة، صيام القضاء، صيام النذر، كل صيام واجب. في صيام النافلة فلا بأس عليك أن تصبح فتنوي الصيام قبل الزوال لما رواه النسائي وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له في الفريضة. وأما في صيام النافلة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم من شيء؟ هل عندك طعام يا عائشة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. هذا في صيام النافلة. أما في صيام رمضان، في صيام القضاء، في صيام النذر، فيجب أن تبيت نية الصيام من الليل، وهذه سنة أيضا مهجورة. وإياك أن تفهم أن تبييت النية بأن تجهر بالنية فتقول إني صائم غدا، لا، النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة. أربعة، من السنن المهجورة في رمضان تعجيل الفطر. فصاحبنا يسمع المؤذن يؤذن، يسمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، والماء بين يديه والطعام بين يديه، وصاحبنا لا يأكل ولا يشرب. المغرب يؤذن له: يا عبد الله اشرب ارتوي. يقول: لا لا، لابد أن ننتظر حتى يتشهد. وهذا خطأ فادح وجهل بالدين وتضييع للسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أول ما يقول المؤذن الله أكبر، الله، قبل أن يقول حتى أكبر، فقد دخل وقت الإفطار، فعجل وأفطر. رابعا أو خامسا، من السنن المهجورة في رمضان عدم الفطر على رطب أو على تمر، وهذا كان من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع أذان المغرب في رمضان عجل وأفطر على رطبة أو رطبات، ثلاث رطبات، أو على ثلاث تمرات إن لم يجد الرطب، فإن لم يجد فعلى حثوات من ماء. روى أبو داود وأحمد وصححه العلامة الألباني في الجامع عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنن المهجورة في رمضان قول الصائم إذا أوذي أو، والله هذه سنة، إنسانا بإنسانا صالحا وهو صائم في رمضان فرد عليه الصالح الصائم بقوله: إني صائم، إني صائم. الصوم يفترض فيه أن نتعلم منه الصبر والحلم، مع الأسف تضيق صدور الناس وتضيق أخلاق الناس، هجروا هذه السنة. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن شتمه أحد، فإن امرؤ شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم. هذه سنة ضائعة ومهجورة في هذا الزمان. كذلك من السنن المهجورة في رمضان الإكثار من الدعاء. يا أخي أنت لك دعوة مجابة حتى تفطر، ولك دعوة مجابة حين تفطر، أملئ يومك بالدعاء، املأ كل دقيقة في الدعاء. الله يستجيب للشفاه الذابلة، للبطون الضامرة، للأعواد الراكعة الساجدة المنحنية على المصاحف. أكثر من الدعاء. روى الإمام الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك من السنن المهجورة في رمضان تفطير الصائمين. حاول في رمضان أن تفطر ولو واحد، حاول أن تفطر في كل يوم واحد، حاول أن تفطر في كل أسبوع ولو واحد، لا تحرم نفسك من هذا الأجر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية. معظم طعامنا يلقى في المزابل يا عباد الله، سنة ضيعة. تفطير الصائمين ماذا قال فيها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في الجامع. قال رسول الله: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم. من فطر صائما، يا أخي اعزم قريبك يوم في رمضان، يبقى صلة رحم وتفطير صائمين. كل واحد كل عندك في بيتك وأفطر على طعامك، تأخذ نفس أجر صيامه. الله أكبر. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. كذلك من السنن المهجورة في رمضان الدعاء عند الإفطار. في ناس في رمضان تفطر على سيجارة مش على رطب أو تمر، في ناس في رمضان تفطر على المسلسلة مش على صلاة المغرب بعد رطبات في جماعة. من السنن المهجورة الدعاء عند الإفطار، دعوة مجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. رواه ابن ماجة: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أفطر على رطبة وارفع يديك إلى السماء بعد الأذان، وترديد الأذان على النبي بعد الأذان، وسؤال الله للنبي بعد الأذان المقام المحمود، ادعو بقى: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ادعو ذهب وأثني على الله كيفما شئت، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. كذلك من السنن المهجورة عند 99% من المسلمين في رمضان سنة الاقتصاد في الطعام والشراب وعدم الإسراف. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات، وفي رواية لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محال فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. من منا يفعل هذه السنة فيأكل على القدر الذي يحتاج إليه، فتطبخ المرأة على القدر الذي يكفي أولادها ضيفا أو ضيفين إذا أقبل غير حساب. مع الأسف النساء في رمضان يهدرن الساعات في المطابخ طول النهار في المطبخ. الواحد من هؤلاء يجلس قبل الأذان على المائدة، فإذا قال المؤذن الله أكبر يعجل بالإفطار، وهذه سنة، فيأكل ويأكل ويأكل ويأكل، يضع الطبيخ على الأرز على اللحم على المرق، ويأكل ويأكل يأكل ليومه ولغده ولجمعته ولشهره، كأنه يأكل في آخر زاده، لا يدعو خلف المؤذن ولا يردد مع المؤذن ولا يصلي على النبي خلف الأذان ولا يصلي المغرب في جماعة، يأكل ويأكل حتى يمتلئ. وبعد ما يأكل ولا يحج علي بالحلو، تجيب له الحلو بعد ما يأكل، كوباية خشاف ربنا يبارك لك، بعد ما يبلع كوباية شاي تقيلة عشان أحبس، بعد ما يحبس فنجان قهوة كده مظبوط عشان أعدل الطاسة، بعد ما يعدل خلاص بقى يقولها أقول لك لف المروحة كده وأنا همدد شوية، يمدد يصحى بعد أذان العشاء، فلا يصلي المغرب أبدا في جماعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول: البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. كذلك من السنن المهجورة عند مئات الملايين من المسلمين في رمضان صلاة المغرب في جماعة، يعني في المسجد. كم واحد بيصلي المغرب في رمضان في المسجد في جماعة؟ تلاقي صف واحد في الجامع أو صفين على الأكثر، فإذا أذن لصلاة العشاء امتلأ المسجد على آخره. أين كان هؤلاء؟ كانوا مع الأرز والمرق، كانوا مع القطايف والجلاش والخشاف. يا راجل يا من ظلمت نفسك تترك صلاة المغرب في جماعة 30 يوم في رمضان. إن لله وإنا إليه راجعون. بعض الطيبين يقولون: السنة تعجيل الإفطار. أيوة، على رطب، على تمر، ده في الجامع. لكن صلاة الرجل للجماعة واجب. انت فاهم سنة النبي غلط يا اخي. افطر على رطب، على بق لبن، على كوباية عصير، وتعالى صلي المغرب في جماعة، هذا حتى صحيا افضل وانفع، ثم ارجع الى بيتك واكل. روى الامام الترمذي وحسنه العلامة الالباني في الجامع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الهدية دي، قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. الله أكبر. هذا الحديث هدية. أقول ثاني: روى الترمذي وحسنه العلامة الألباني في الجامع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم طهر قلوبنا من النفاق يا رب العالمين. كذلك من السنن المهجورة في رمضان سنة الاعتكاف. كم واحد يعتكف في آخر رمضان في كل مسجد؟ أولا الناس لا يعتكفون في كل المساجد، تلاقي حي في مثلا 20 مسجد تجد الاعتكاف في مسجد واحد. كم واحد يعتكف؟ 20، يعتكف 30، والحي يسكنه مئات الآلاف. أين هؤلاء؟ هجروا هذه السنة، ضيعوا هذه السنة. بل بعض الناس ينكر علينا إذا اعتكفنا، مع أن الاعتكاف سنة قديمة من زمان إبراهيم عليه السلام. قال تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهرا بيتي للطائفين وإيه؟ والعاكفين والركع السجود. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعن أمنا عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. وقالت كان النبي إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. هذه بعض السنن المهجورة التي ضيعها الناس وهجرها الناس في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بها وأن يحيينا على سنة حبيبه المصطفى، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.